بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العظيم الذي جمعنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أن يجمعنا في مستقر رحمته يوم القيامة، وأن يجعلنا الله تعالى من أهل السخاء والكرم في هذه الدنيا في بث العلم ونشره. وقد قال العلماء: السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقهما بدعة. طبعا الابتداع في الدين خطير جدا، ولذلك من السخاء والكرم أن تعظ أخاك سرا، والقاعدة: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وخانه. فجدوا أيها الإخوان بالطلب، وجدوا بنصح إخوانكم بكل طريقة، فهذا الزمن هو زمن العلم وزمن الدعوة إلى الله وزمن الرفق بالناس، لأن الناس قد رتبوا كثيرا مما حرم الله. قال مسلم: وحدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن المثنى وابن بشار، واللفظ للمسمعي وابن المثنى. قال: حدثنا معاذ وهو ابن هشام، قال: حدثني أبي عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال: لم يفرق مصعب بين المتلاعنين. قال سعيد: فذكرت ذلك لعبد الله بن عمر، قال: فرق نبي الله صلى الله عليه وسلم بين أخوي بني العجلان. إذن الحجة هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد، قال: حدثنا مالك حا، وحدثني يحيى بن يحيى واللفظ له، قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بأمه؟ قال: نعم. طبعا من قرئ عليه شيء لا يشترط أن يقول نعم، ومسلم رحمة الله عليه يختار أظهر الألفاظ وأفصحها لطالب العلم، فجزاه الله خير الجزاء، ما أحسن مسلكه. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو أسامة، وحدثنا ابن نمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجل من الأنصار وامرأته وفرق بينهما. وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد. حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لزهير، قال: إسحاق أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: إنا لليلة جمعة في المسجد، إذ جاء رجل من الأنصار فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، وإن سكت سكت على غير، والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم جلدتموه، أو قتل قتلتموه، أو سكت سكت على غير، فقال: اللهم افتح. ما أعظم هذا الدعاء: اللهم اكتب لنا من فضلك يا أرحم الراحمين، وافتح علينا من خيرك يا أكرم الأكرمين. اللهم إن هذا هو يوم جمعتنا في غربتنا،

واللفظ لعمر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن القاسم بن محمد قال قال عبد الله بن شداد وذكر المتلاعنان عند ابن عباس فقال ابن شداد أهما اللذان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها. فقال ابن عباس لا، تلك امرأة أعلنت، أي والعياذ بالله أعلنت السوء واشتهر وشاع عنها الفاحشة، ولكن لم يثبت بينة ولا اعتراف. وهذا يستفاد منه أنه لا يقام الحد بمجرد الشياع والقرائن، بل لا بد من بينة أو اعتراف. قال ابن أبي عمر في روايته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن عباس. إذن مسلم أحيانا يأتيك بالتصريح بالسماع على طريقة الإمام البخاري، ومر معنا في مجالس كتاب التمييز أنه في مرة المرات خالف مذهبه ونحى منح البخاري في الحديث. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة الأنصاري قال يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. قال سعد بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال سعد بن عبادة يا رسول الله لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال كلا والذي بعثك بالحق، إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا إلى ما يقول سيدكم إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. وهذا ليس فيه رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كلا والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف، ليس فيه رد لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره، وإنما الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤية الرجل عند أهله واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله بالسيف غير مصلح، حتى وإن كان في هذه قد تعجل. ومعنى الحديث تعجبوا من قول سيدكم، وفيه تحذير من المعاصي، فربنا جل جلاله يغار أن يأتي العبد ما حرم الله. حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح عنه، يعني أضربه بحده وليس بصفح السيف، ليس بجانبه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير منه والله أغير مني. من أجل ذا من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعلى الإنسان أن يخشى غيرة الله تعالى وأن يخشى سطوة الجبار، فربنا جل جلاله قادر على كل شيء، فيحذر الإنسان عذاب الله تعالى. يقول ولا شخص أغير من الله، أي لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدحة من الله، من أجل ذلك وعد الله الجنة. إذن على الإنسان

قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وحدثناه قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد ها، وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم ها، وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب ها، وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله ها، وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد ها، وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية ها، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة ها، وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن نافع. وحد باب ذكر سعاية العبد، العبد حينما يسعى أم لا يسعى. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن، يعني يضمن متبقي. وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شخصا له في عبد فخلاصه في ماله، أي في مال المعتق إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. هذا المعتق اللي له نصف وأعتق النصف يقوم عليه بقية العبد ويدفع المال حينما أعتق حصته، لكن لم يكن له مال العبد يؤمر بالعمل ليسد هذا الجزء وغير مشقوق عليه، لا يكلف ما يشق عليه. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن سعيد بن أبي عروبة بهذا الإسناد، وزاد إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، أي غير مشقوق على العبد. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت قتادة يحدث بهذا الإسناد بمعنى حديث ابن أبي عروبة، وذكر في الحديث قوم عليه قيمة عدل. إذن هذا من الرفق والرحمة الذي جاء به الشرع في العبيد والرقيق، وفيه مصلحة للعبد والرقيق، فإن الشرع قد جاء لأن يفك الرقاب وأن تعتق. تم بحمد الله درسنا، وكتب حكيم إلى حكيم يا أخي قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. هذه النصيحة وهذه الوصية احفظها، كتب حكيم إلى حكيم يا أخي قد أوتيت علما فلا تدنس علمك بظلمة الذنوب فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم. وقد تم درسنا بحمد الله تعالى، وهذه المذاكرة نعمة من الله تعالى أن الله قد شغلنا في طلب العلم وتذاكره، فعلينا أن لا نعصي الله تعالى، وعلينا أن نتبع الحسن بالحسن بعدها، وأن لا نكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. اللهم علمنا العلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى، اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.